قلبي عندما ذكر نبي. صلوا عليه. دم عيني هام قد هام شوقا لتلك الديار لتلك الديار هام قلبي. خذوني فبعدي على النبي محمد طال وزال أمتع بصري وكذا الفؤاد. طال زاد أمتع بصري وكذا الفؤاد. خذوني فبعدي طال وزاد أمتع بصري وكاد الفؤاد. خذوني فبودي طال وزاد أمتع بصري وكاد الفؤاد. خذوني فبودي طال وزاد أمتع بصري وكاد الفؤاد. لطه الزين وهناك دعوني دعوني دعوني. صلوا على النبي محمد. إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني. I'm gonna make it. أقطع بصري وكذا الفؤاد. ومتعوا